خلي هذا عندكم شوف علبة في لكم مثل الخابية ما يتوزع الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ درسنا بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وفيما يتعلق بالصلح ونحوه. وقد بدأنا في لقاء الأمس بما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى من حديث أم سلمة رضي الله عنها في قصة الرجلين اللذين أتيا يتخاصمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في إرث لهما قد درج، فنصحهما رسول الله ووعظهما تلك الموعظة البليغة العظيمة التي ذكر فيها وقال عليه الصلاة والسلام: إنكم تحتكمون إلي وإنما أنا بشر، فمن كما قال أو كما قال صلى الله عليه وسلم: فمن قضيت له بحق أو كما قال عليه الصلاة والسلام: إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر وإنما أقضي لكم على نحو مما أسمع، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما أتصبر له قطعة من نار إن شاء أخذها وإن شاء تركها. وفي هذه الرواية التي ذكرها الشيخ ذكرها برواية أخرى قال عليه الصلاة والسلام: وإنما أقضي بينكم على نحو مما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذ فإنما أقطع له قطعة من النار يأتي بها أسطاما في عنقه يوم القيامة. فبكى الرجلان وقال كل واحد منهما حقي لأخيه إلى آخر الحديث. ثم أمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يبتسما وأن يتوخيا الحق وأن يستهما ثم يحلل كل منهما صاحبه. اليوم سنذكر حديث جابر رضي الله عنه، وهذا أيضا في مسألة الصلح عن معلوم بمجهول، يعني يصالح عن المعلوم بأمر مجهول، هذا قال جائز لهذا الحديث. عن جابر رضي الله عنه، جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله عنه قال أن أباه قتل يوم أحد شهيدا وعليه دين وعلى أبيه دين، فاشتد الغرماء في حقهم بل اشتد الغرماء في حقوقهم. يقول جابر رضي الله عنه: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته أن قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألتهم أن يقبلوا ثمرة حائطي، حائط حديقته مزرعته، ثمرة حائطي ويحللوا أبي من دينه، فأبوا فلم يعطهم النبي صلى الله عليه وسلم حائطي، لم يعطهم الحائط. وقال عليه الصلاة والسلام: سنغدو عليك، يعني سيذهب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حائطه، فغدا علينا حين أصبح فطاف في النخل، رسول الله عليه الصلاة والسلام فطاف في النخل ودعا في ثمرها بالبركة، فجددتها يعني قطعتها فقضيتهم وبقي لنا من ثمرها. وفي لفظ أن أباه توفي وترك عليه 30 وسقا لرجل من اليهود فاستنظره جابر فأبى أن ينظره فكلم جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع له إليه فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلم اليهودي ليأخذ ثمرة نخله بالذي له عند أبيه لدى أبيه فأبى فدخل النبي صلى الله عليه وسلم النخلة فمشى فيها ثم قال لجابر جد له يعني اقطع له من النخل من ثمره فأوفي له الذي له فجده بعدما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأوفاه 30 وسقا وفضلت 17 وسقا رواهما البخاري. هذا الحديث فيه أولا من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم ومن بركاته عليه الصلاة والسلام ما سمعنا ما رأينا أنه عليه الصلاة والسلام دخل هذا الحائط الذي أبى اليهودي أن يقبله في الدين الذي له لأنه يرى أنه كان لا يوفيه. فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومشى في الحائط ودعا له بالبركة بارك الله فيه. ولا شك أن بركات رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم وأفخم من هذا بكثير، ولكن هذه جزية من جزئياتها ويعني واحدة مما حصل لصحابته من بركته عليه الصلاة والسلام. هذا أمر. الأمر الثاني هو في الأحكام، وهو الذي ساق المصنف الحديث من أجله، أنه أقر رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر جابرا الذي عرض ثمر حائطه لهذا الدائن الذي يعني له حق دين على أبيه مقابل ذلك الدين. الدين معلوم، الدين كما ورد في الرواية 30 وسقا، وثمر الحائط لا يدرى كم، ثمر الحائط لا يعرف كم مقداره. فعرض جابر أن يأخذ هذا الدائن، في رواية أنه يهودي، على كل حال هذا الدائن يأخذ ثمر هذا الحائط مقابل 30 وسقا. الثمر غير معلوم والدين معلوم، وهو هذا من باب الصلح، يعني ليس من باب الوفاء يعني شيئا بشيء تماما، من باب أنه يرضى أو لا يرضى. ولهذا لما لم يرضى صاحب الدين لم يجبره، لم يلزمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقبول، بل فلم يلزمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبوله، بل قال لجابر عليه الصلاة رضي الله عنه جد من نخلك وأوفيه، فأوفاه حقه بالتمام. إذا فلم يكن فيه عند الوفاء لم يكن هناك صلح. الصلح بدأ به في الأول لما عرض جابر وأقره رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه دليل على جواز الصلح بمعلوم عن مجهول. طبعا هذا يخالف القاعدة العامة في التعاملات في البيع والشراء وغيره، أنه لا يجوز العقد إلا على معلومين، على معلوم يكون الثمن العوض والمعوض معلوما، ولكن هنا جاز أن يكون أحد العوضين مجهول. قالوا هذا استثناء من القاعدة، مسألة الصلح ومسألة الوفاء استثناء من القاعدة. الشرط في أن يكون العوضين معلومين هذا فيما في استئناف أو في ابتداء عقد جديد، في ابتداء عقد جديد بإجارة أو بيع أو كذا. أما في الوفاء وفي الصلح فذلك جائز بدلالة هذا الحديث وبدلالة الحديث السابق، حديث أم سلمة الذي الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال للصحابيين ابتسما واستهما وتوخيا الحق ثم ليحلل أحدكما صاحبه. فهذا فيه إحلال لأحدهما عن يعني عن شيء غير معلوم، عن شيء غير معلوم، فهذا فيه دلالة على جواز ذلك. نعم. ثم فيه ولهذا يقول الشيخ الشوكاني رحمه الله تعالى: والحاصل أن هذا الحديث مخصص للعمومات المتقدمة في البيع القاضية بوجوب معرفة مقدار كل واحد من البدلين المتساويين جنسا وتقديرا، فيجوز القضاء، القضاء يعني الوفاء بالدين وبالحق، يجوز القضاء مع الجهالة إذا وقع الرضا. ويؤيد هذا حديث أم سلمة الذي ذكرناه، وفيها فإنها وقعت فيه مصالحة بمعلوم عن مجهول، والمواريث الدارسة كما في الحديث الذي حديث أم سلمة تطلق على الأجناس الربوية وعلى غيرها، يعني سواء كان المال المعوض عنه من الأموال الربوية التي لا يجوز بيعها متفاضلة بمثلها أو من غير الأموال الربوية، فهو يقضي بعموم أنها تجوز المصالحة مع جهالة أحد العوضين، وإن كان المصالح به والمصالح عنه ربويين، ولكن لا بد مع هذا لا بد من وقوع التحليل كما هو مصرح به في الحديثين، تحليل يعني يحلل أحدهما الآخر. نعم. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته أو مظلمته كما هو ضبطها ويقال مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. هذا الحديث بهذا اللفظ رواه الإمام البخاري وكذلك الإمام أحمد الترمذي وصححه، وقال الإمام أحمد الترمذي: مظلمة من مال أو عرض، من مال أو عرض. في رواية البخاري لم يذكر إلا لأخيه من عرضه أو شيء. في هذا الحديث أيضا قد ورد ما يؤيده بعبارة أو يعني أوسع وأكثر تفصيلا في حديث مسلم، قال المفلس رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة: من المفلس منكم؟ من المفلس؟ من تعدون فيكم؟ قالوا: المفلس من لا درهم له ولا دينار. قال: لا، المفلس الذي يأتي يوم القيامة وقد ظلم هذا وضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا إلى آخره. ثم قال عليه الصلاة والسلام: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد شتم هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه وطرح في النار. هذا الحديث واضح تمام الوضوح في وجوب تحلل المسلم من حقوق غيره، من حقوق الغير، سواء كانت في المال أو في العرض أو في الدم أو في غيره، حتى لا يؤخذ عليه يوم القيامة. لا بد أن يقتص، لا بد أن يقتص منه يوم القيامة، يوم الحق، يوم الدين، يوم الدين يعني يوم الحساب. ما في هناك لا واسطة ولا تزيين ولا تأخير ولا جاه ولا كبير ولا صغير، ولا في عندك مجال غير أنك عندك رصيد معين محدد. ها أنت في الدنيا، في دنياك هذه ممكن يكون لديك رأس مال، ممكن يكون لديك بعض العرب يعني وكذا إلى آخره، وبعض الجاه ومن يساعدك في دنياك كذا إلى آخره. يوم القيامة ليس لديك إلا رأس مالك، رأس مال محدد لا يزيد ولا ينقص. ما هو هذا رأس المال؟ العمل، عملك الصالح. طبعا عملك العمل الإنسان السيء محاسب عليه، هو عليه لا شك، لكن عمله الصالح أيضا له. ثم يأتي ينظر إلى ما أخذ من حقوق الناس في أعراضهم، أموالهم، دمائهم، لا بد أن يؤخذ منه، لا بد أن يقتص من هذا الحق. الله سبحانه وتعالى يعني وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن يوم القيامة يقتص من كل شيء، لكل شيء من الحيوانات حتى من البهائم، يقتص منها. ثم بعد ذلك يقال لها: كوني ترابا فتكون ترابا، يركب آدم. ورد بالحديث أنه يقتص الشاة الجلحاء من الشاة القرناء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: القصاص، الوفاء، الحق لا بد أن يؤخذ لكل واحد حقه ممن أخذه من يوم القيامة. هذه مسألة إذا رسخت في أذهاننا وقرت في عقولنا وتوطنت في قلوبنا صلح مسلكنا وحياتنا ومعاشنا وتعاملنا مع الناس بشيئين من جانبين. الجانب الأول أن تصرفاتنا وسلوكنا لا بد أن نحذر في تعاملاتنا مع الناس من حيث أن لا نظلم أحد، لأن الناس محاسب. والجانب الثاني أيضا هو الاطمئنان، وأنك مهما ظلمت في هذه الدنيا إن لم يأتك حقك في هذه الدنيا فهو مقصود لك، مقصود لك يوم القيامة ستأخذه. فالإنسان في حياته المسلم في حياته مطمئن وحذر، ينبغي أن يكون حذرا في تعامله لئلا يظلم أحد، لأنه سيؤاخذ. يعني هو ليس عقابا، عقابا بمعنى يعني من أجل أن يبتدع يوم القيامة، لا، هو قصاص. يوم القيامة ليس فيه مثلا يعاقب بأجل أن يحسن سلوكه، انتهى. ذاك يوم دين، يوم حساب ولا عمل، ليس لديك إلا العمل، يؤخذ من صالح أعمالك لمن أخذت وظلمت. هذا هو الجزاء. من أين؟ ليس لك مصدر تستطيع أن تدافع أو تقضي ما عليك للناس من حقوق إلا هذا الذي رصدته من عمل صالح. فانظر كم مقدار العمل الصالح الذي أنت تؤديه لكي يقابل ما تعامل به مع الناس. فلينظر إلى أن يحاسب. ويعني ما أعظم هذا الحديث عندما يقول يأتي الرجل بصيام بصلاة، شوف هذه عبادات خالصة بينه وبين الله، هذه حسنات، بصلاة وصيام وزكاة وحج وقربات متعددة يأتي بهذه، وورد أنها تأتي كالجبال محسوبة له. ثم يأتي وفي الجانب الثاني في صفحة المدين قبل ما هذا وشتم هذا وخدم على هذا واغتاب هذا ونم على هذا وفعل كذا، ونستسهل أمورا من أكبر الكبائر، الغيبة والنميمة هذه التي يستسهلها الناس، وكثير غيرها، والظلم والشتم والسبت وكذا، أمور تتراكم إن لم يتم منها. طبعا بالنسبة لما بين الإنسان وبين ربه من الذنوب، يعني ترك بعض الواجبات من العبادات، اكتشاف بعض المحرمات بين الإنسان وبين ربه، هذه تجبها التوبة. إذا تاب منها الإنسان توبة صالحة صادقة نصوحا بشروطها الأربعة المعروفة، يندم على ما فعل ويعزم على أن لا يعود، ويعمل على يعني يعمل من الحسنات كذلك، ويعني ما يغطي هذا في دنياه إلى آخر الشروط المذكورة، هذا تقبل توبته ولا شيء عليه إن شاء الله. لأن الله سبحانه وتعالى قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يبقى حقوق الناس. حقوق الناس لها شرط زائد، وهو أن يتحلل منها، وهو أن يتحلل في دنياه. فإن لم يتحلل مهما تاب الله يقبل توبته بينه وبين عبده. لكن بالنسبة لحقوق الناس لا، الأصل أنه يحاسب عليها ويقاضى ويقال هذا حق فلان، يعني بأي حق يؤخذ منه فيعطى، إلا أن يتغمده الله برحمته ويتجاوز عنه ويغفر له ويعطي أخيه بقدر ما أخذ منه ويعني ويزيده، هذا من فضل الله. لكن هو معرض للاقتصاص، معرض للاقتصاص، فيؤخذ من حسناته من صلاته وزكاته وكذا إلى آخره. إذا وفيت وفيت، وإلا فيؤخذ من سيئات هؤلاء ويحمل بها. قال بعض الناس كيف يؤخذ من سيئات غيره ويحمل بسيئات لم يتحملها؟ والله سبحانه وتعالى قد قال ولا تزر وازرة وزر أخرى، لكن الجواب الصحيح والقول الصحيح أن هذا ليس من وزر وازرة أخرى، بل هو من وزره، لأن هذه السيئات التي ارتكبها ذلك الشخص كانت عليه ومحاسب عليها، ولكن له أجر وحسنة عند هذا بسبب ما أصابه من الظلم، بسبب ما أصابه من الظلم، فتأخذ من تلك السيئات لتكون في على هذا الظالم تخفيفا على صاحب السيئات وزيوا عقابا لهذا الظالم. إذن فهو من عملي، فهو أيضا من عملي، لنتنبه لذلك ونتذكره جيدا. قال الشيخ، طبعا الشيخ ذكر هذا في سياقي أحكام التعاملات، وفيه تنبيه وتذكير لمثل هذا الأمر الذي ينبغي أن يتنبه له المسلم. في الحديث دليل على صحة الإبراء من المجهول لإطلاقه في الحديث. كيف يدل الحديث على أنه يصح الإبراء من المجهول؟ أنه قال في الحديث من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء أو شيء فليتحلل منه، أطلقها مظلمة، أي مظلمة، في العرض أو في المال أو في الدم، ما قال معينة لذاتها. فدل ذلك على أنه يجوز أن يتحلل من شيء مجهول، وممكن أن يأتي ويقول يا فلان، يعني ممكن أن يقول يا فلان لك عندي شيء من مال أو شيء في عرضك أو لك عندي حق، أو يتحلل منه ويقول يا فلان حلني دريني، يعني مما يمكن تصدر مني ضدك. فإن كان حلله أبرأ ذمته الحمد لله، يعني يقول يجوز ذلك ويصح ذلك، يجوز بينه وبين الله إذا حلله أخاه أو أخوه فإنه لا يحاسب عليه بعد، وإن ويجوز بينه وبين أخيه أيضا في الدنيا بأنه بعد ذلك لا يعني يطالبه به لأنه قد حلله منه وأبرأ ذمته. قال به دليل على صحة الإبرام من المجهول لإطلاقه، وزعم بعض الشراح أن في هذا الحديث دليل على اشتراط التعيين وليس به تعيين، لأن قوله مظلمة يقتضي أن تكون معلومة القدر مشار إليها. يقول حافظ بن حجر ولا يخفى ما في هذا، لأن مظلمة مصدر، مظلمة اسم نكرة في سياق إثبات من كانت عنده مظلمة، فليست من العمومات وإنما هي مطلقة تصدق بأي شيء من المظالم. يقول أحد الشراح ابن المنير رحمه الله تعالى: وإنما وقع بالحديث التقدير حيث يقتص المظلوم من الظالم حتى يأخذ منه بقدر حقه، تقدير أنه يأخذ هذا من حسناتي وهذا من حسناتي وهذا، يعني بقدر الذي له عنده، لكن ما هو وما عينه وما ذاته هذه ليس فيها تحديد، وإنما يأخذ القدر الذي أخذه منه في الدنيا. نعم. والخلاف في هذا فيما إذا أسقط المظلوم أو أسقط المظلوم حقه في الدنيا، هل يشترط أن يعرف قدره أو لا؟ هذا بالنسبة للدنيا، وقد يعني أطلق ذلك أو أطلق ذلك في الحديث، وقام الإجماع على صحة التحليل من المعين المعلوم. وفي الحديث دليل على أن من حلل خصمه من مظلمة لا رجوع له في ذلك. أيضا في الحديث أن من حلل خصمه أو يعني صاحبه من مظلمة عنده، جاءه وقال لك يا فلان عندي مظلمة ولم يذكرها، فأحلني أو أحلني منها، أبرئ ذمتي منها، تنازل لي عنها، فلا تنازل سامح. يقول لو فعل ذلك صح هذا ثبت هذا ليس له أن يرجع فيطالبه مرة أخرى، لأنه يقول من كان له عند أخيه مظلمة لأخيه من عرضها أو شيء فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ودرهم إلى درهم ودرهم إلى آخره، فليتحلل، مجرد التحلل يعفيه من المطالبة. نعم. ثم انتقل الشيخ إلى باب آخر. الطريق في إزعاج الناس يعني هم يغطوهم من المطر، خلوهم يجيش هذا جالس يجيش فين هذا؟ الناس جالس يجيش عرض الظيف يعني عرض الظيف يعني سوى جالس هو العمر ما بيشي ما بيروح كيفين من المطر جزاعة أي صديق قال رحمه الله تعالى: باب الصلح عن دم العمد بأكثر من الدية أو أقل. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل متعمدا دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية، وهي وحددها عليه الصلاة والسلام، وهي 30 حقة من الإبل، و30 جذعة، و40 خلفة، وذلك عقد العمد. 30 و30 و40 يعني 100 من الإبل بهذه الأسنان، حقة وهي التي استحقت الفحل، و30 جذعة، و40 خلفة التي في بطونها أولادها، وذلك عقد العمد. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وما صالحوا عليه فهو لهم. وهذا هو محل الشاهد هنا، أنه هذا هي الدية المقدرة 30 و30 و40، وإذا صالحوا على شيء فهو لهم لا أداء نقص، وما صالحوا عليه فهو لهم، وذلك تشديد العقل. أنا يعني في هذه الرواية ذلك تشديد العقل، يعني ما صالحوا عليه بزيادة فهو لهم، ولو اصطلحوا على أن يقبل أهل القتيل أقل فلا بأس بذلك، لأنه من باب الإحسان. رواه أحمد بن ماجه والترمذي. الحديث في إسناده ذكر الشيخ شيئا من هذا، لكن روى ورد بروايات متعددة يقوي بعضها بعضا. نعم. ها؟ فتنة؟ فتنة؟ ما سمعت يعني قبل أن ننتقل. نعم معك. نعم. وقعت فتنة. إذا وقعت فتنة. إيه. وقتل فيها بعض الناس. إيه. إذا كانت فتنة بين فئتين أو بين جماعتين أو بين قبيلتين وحصل اقتتال وحصل فيه قتل عمد، فالحكم حكم الشرع معلوم على أن المقتول عمدا، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يشرك في القتل. الله سبحانه وتعالى يقول وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، إلا خطأ. هذه يعني فيه في العمد آيات وفي الخطأ آيات. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. وفي العمد الله سبحانه وتعالى قال من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا الآيات. وفي الآية الأخرى أنه فقد جعلنا الآية التي تلوتها فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يشرك في القتل. وهذا الحديث ماذا يقول؟ يقول من قتل متعمدا دفع إلى أهل القتيل، دفع إلى أولياء المقتول يعني امتثالا وتفسيرا وعملا بكتاب الله سبحانه وتعالى، يدفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا. وطبعا في الحكم والسلطان وتحدي يعني الآن تقول فتنة، الذي يضبط الأمور هو إيش؟ هو ولي الأمر، وهو ولي الأمر هو الذي يأخذ الحق لهذا ويدفع الظلم عن هذا. وإلا لو تركت الأمور كل واحد يأخذ حقه بيده لأصبحت الدنيا فوضى. نعم. ففي حال القتل العمدي ولي الأمر عليه، على ولي الأمر السلطان حاكم المسلمين عليه أن يأخذ حق المقتول من القاتل. لمن الحق؟ هذا المقتول انتهى ومات، الحق لأوليائه، الحق لأوليائه، فيطالبون إن كان له أولياء، كان له أب أو أخ أو أعمام أو كذا أو قبيلة. إذا لم يكن له أولياء فولي الأمر هو وليه، فولي الأمر هو وليه، فعليه أن يأخذ الحق منه إن كان تعمدا بما فرض الله حكم، وإن كان خطأ فأيضا بما فرض الله من الدية والكفارة. نعم. في معرض الكلام عن الصلح وما يتعلق به وفي الحقوق والناس بعضهم إلى بعض، أورد الشيخ بابا له علاقة بذلك وتسامح الناس في الحقوق وأخذ بعضهم من بعض واستعانة بعضهم من بعض. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في وضع الخشب في جدار الجار وإنكاره. لاحظ، هو كان وضع الخشب في جدار الجار، قال مبانيهم ومنازلهم وساكنهم كانت من الخشب وجذوع النخل وغيرها، فيستحتاج الإنسان أن يضع خشبة أو خشبا في جدار غيره جاره ليظلل بيته أو يسقفه نحو ذلك. جاء وهذا بيان على أن ليس مخصوصا بذلك الحال، بل كل ما هو مثله فيلحق به. والحديث ورد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره، لا يمنع في رواية لا يمنع الخطأ بمعنى النحل، وهنا لا يمنع بالجزم، لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. ثم يقول أبو هريرة راوي هذا الحديث: ما لي أراكم عنها معرضين، كأنهم تسهلوها أو رأوها، يعني ما لي، يقول للصحابة، وقد قيل أنه قال هذا الكلام ومكان واليا على المدينة أو على مكة، ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم، يعني لأدفعنكم بها، يعني أجبهنكم بهذا الحكم، أقوله لكم بصراحة حتى تعلموا أنه من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأخذوا به، أو كما يقصدوا أو يريدوا، أو ليلزمهم به باعتباره واليا وحاكما. الحديث رواه الجماعة إلا النسائي. وعن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، وللرجل أن يضع خشبة في حائط جاره، وإذا اختلفتم في الطريق فاجعلوها سبعة أذرع. وعن عكرمة بن سلمة بن ربيعة أن أخوين من بني المغيرة أعتق أحدهما ألا يغرز خشبا في جداري، أعتق يعني حلف بالعتق ألا يغرز خشبا في جداري، يعني لا أحد لا يرضى لأحد أن يفعل شيئا من ذلك. فلما لقي مجمع ابن يزيد الأنصاري ورجالا كثيرا فقالوا نشهد، هؤلاء من الأنصار قالوا نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبا في جداره، ويرول فيها خشبة هنا خشبا في جداره. فقال الحالف الذي حلف بالعتق: أي أخي قد علمت أنك مقضي لك علي، أخوه جار، وأنه لو ذهب إلى القاضي سيقضي له عليه أن يغرز خشبه في جداره، وقد حلف هو بالعتق. فيقال له: أي أخي قد علمت أنك مقضي لك علي وقد حلفت، فاجعل أسطوانا دون جداري. ففعل أسطوانا، يعني جعل أسطوانا حاجزا آخر دون جداري، وضع الخشب عليه، ففعل الآخر فغرز في الأسطوان خشبه، رواه أحمد بن ماجه. هذا الحديث أو هذه الأحاديث في هذا الباب ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى في معرض التعامل والمعاملات بين الناس، وبين فيها أنه يعني دلالتها واضحة. أولا حق الجار على الجار الحق العام من حيث معاملته والسلام عليه وعدم إيذائه ورفقه به وبأبنائه يعني وعدم التعالي عليهم أو كذا إلى آخر ما ورد. ورسول صلى الله عليه وسلم قال: أوصاني جبريل بالجار حتى كاد أن يورثه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لكن من الحقوق اللازمة، تلك حقوق عامة ينبغي للمسلم أن يتحلى بها ولا ي...